الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول هنا قواعد في الأوامر. قال القاعدة الأولى في الأوامر: الأوامر جمع أمر، وهو يريد به هنا الأمر الذي يأتي في القرآن ويأتي في السنة. فإذا جاء الأمر في القرآن وفي السنة فإنما يأتي على ثلاثة أمور. الأوامر بتأتي في الكتاب القرآن والسنة، بتأتي على ثلاثة أمور: إما أن يكون الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، وإما أن يأتي الأمر من جهة الدنيا إلى الجهة العليا، وإما أن يأتي الأمر من الند إلى الند. إذا جاء الأمر من الجهة العليا واضح، فالآمر هو الشارع. فإذا جاء الأمر في القرآن أو السنة من رب العالمين، من النبي عليه الصلاة والسلام لعباده، إنما يفيد الوجوب الحتمي، يعني لا خيار لك إلا أن تفعل. وأقيم الصلاة وآت الزكاة. إذا جاء الأمر من الجهة الدنيا إلى الجهة العليا، إنما يفيد الرجاء والدعاء، كمثل حينما تقول أنت: رب اغفر لي. هذا أمر، لكن لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد الرجاء والدعاء: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذن صار عندي هنا ثلاثة أوامر: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. هل هذا يفيد الوجوب بأنك تأمر رب العالمين أن يغفر لك ويكفر عنك ذنوبك؟ الجواب ليس للوجوب، وإنما هذا دعاء ورجاء وتوسل وسؤال. وهذا يحل لك الإشكال: إذا كان الأمر يفيد الوجوب فكيف بهذا؟ يبقى عندنا أمر يأتي من الشارع من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، نحن العباد، يفيد الوجوب الحتمي. ونعرف ما معنى الأمر، ما معنى الواجب. ثانيا إما أن يأتي الأمر من الجهة الدنيا إحنا إلى جهة الشرع، جهة الشارع، إلى الجهة العليا، يفيد الرجاء والدعاء والتوسل، كما ذكرت لك: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهنا يعني في الهامش: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا. ما الفارق بين الذنب والسيئة؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ذكرنا هذه محاضرة كاملة في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكرنا كلام ابن القيم في مدارج السالكين على أن الذنب إذا جاء مقارن للسيئة في القرآن أو السنة فالذنب يكون الكبيرة والسيئة تكون الصغيرة. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وإما أن يكون الأمر من الند إلى الند مساوي، إنما يفيد الالتماس والرجاء الطلبي، فإن الرجاء قسمان: رجاء تعبدي ورجاء طلبي. تقول: أرجو من الله أن يغفر لي ذنوب. الرجاء هنا رجاء تعبدي، أرجو منك تجيب لي كوب ماي، ده اسمه رجاء طلبي، واضح؟ حينما أقول لك ائتني بكوب ماء، هل هذا أمر يفيد الوجوب والحتم أنك لابد أن تفعله؟ الجواب لا، وإنما هذا كرم منك. لكن إذا جاءت صيغة الأمر من الند إلى الند المساوي، إنما يفيد الإيه؟ إنما يفيد الرجاء الطلبي، واضح؟ والإعانة أو الاستعانة الطلبية، لأن الاستعانة قسمان: استعانة جائزة، أعني على حمل هذا الشيء، فيما هو رجل حي قادر حاضر، صحيح؟ هذه استعانة جائزة. لكن الاستعانة من ميت غائب ليس بقادر، هذه استعانة شركية لا تكون إلا لرب العالمين، لأنها عبادة. إذن صرنا عندنا ثلاثة أقسام في الأوامر في القرآن والسنة، ستجد الأوامر على هذا. طيب، صيغة الأمر، يبقى هذا هو البحث الأول. صيغة الأمر تأتي في القرآن ويعرف مرادها من دلالة الاقتران، اقتران الكلام بعضه ببعض، تعرف المراد. يعني مثلا: وأقيموا الصلاة، يبقى صار هذا فعل أمر كما ذكرنا، وسنعرف إن شاء الله كيف تعريفه بالتفصيل، لكن أقيموا الصلاة لا خيار لك إلا أن تفعله. طيب، قل كونوا حجارة، كونوا حجارة أو حديدا، كونوا بالأمر. طب ماذا يفيد هذا؟ ده يفيد إيه؟ إنما يفيد التعجيز، إنما يفيد التعجيز. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وقال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليؤمن فليكفر، هل ده للوجوب يعني؟ كما يقول مثلا بعض المغفلين إن هذا لك أن تؤمن أو تكفر، إنما هذا للزجر، صيغة زجر وصيغة تهديد وردع. لذلك قال إيه؟ شوف، قلت لك الأمر تعرفه منين؟ من قرينة الكلام. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو كان هذا للوجوب أو للاختيار لما قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نار، صحيح. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب. فكيف يكون هذا خيارا؟ وإنما هذا كمثل أن تقول لابنك عايز تذاكر، إن شئت تذاكر وإن شئت ما تذاكرش. هو سيفهم أن هذا ليس للخيار، وإنما سيفهم أن هذا صيغة تهديد. يبقى الأمر إنما يفهم من إيه؟ من قرائن الأحوال، من قرائن الكلام. يبقى البحث الأول بأن الأمر إنما يكون على ثلاث صيغ. البحث الثاني إنما يعرف الأمر من القرائن، قرائن الكلام. البحث الثالث ما هو الأمر؟ يعني الله يأمرك، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك، ما هو الأمر؟ للأسف في الأزمنة اللي احنا عايشين فيها كثرة المساس أفقدت الإحساس. فكثير من الناس يسمع مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، يعني واحد مثلا كان ماشي فلابس ذهب، فواحد بيكلمه صاحبه فبيقول له يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا يلبس الرجال الذهب وإنما هذا للنساء، فيعني اتق الله. قال له طيب ربنا يرزقنا التقى وخلاص على كده. ده حال كتير من الناس. لذلك إيه هو تعريف الأمر؟ الأمر عند علماء الأصول إنما تعريفه هو على صوتك كل ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. يبقى هو ايه؟ ما طلب فعله لكن على سبيل الحتم والإلزام. احنا عبيد، لنا سيد آمر افعل ولا تفعل، فيطلب منا أشياء. هذا الطلب إما على سبيل الفعل وإما على سبيل الترك، إما أن تفعل كذا وإما أن تترك كذا. يبقى هذا أمر أو نهي. ومنا نحن العبيد السمع والطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا. والسمع والطاعة إنما تستلزم، إذا استجاب العبد يستلزم مغفرة ذنوبه. قال سمعنا وأطعنا، فهذا الذي عليه العبد ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس لك خيار أعمله ولا ما أعملش، إلا في حالة واحدة، حالة العجز. فالقاعدة الأصولية لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يبقى ليس لك خيار إلا أنك تنفذ الأمر ده ولو كان على خلاف هواك، إلا في حالة واحدة أن أنت تعجز أن تفعله. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقين. مريض مش قادر، يبقى الأمر ليس لك خيار إلا أن تنفذ الأمر، إلا في حالة واحدة العجز، كمثل الحرام ليس لك خيار إلا أن تتركه، إلا في حالة واحدة وهي حالة الضرورة، يموت يأكل لحم خنزير، هذه حالة الضرورة. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى على سبيل الحتم والإلزام، لكن يساب فاعله امتثالا، لا يفعله لأنه يحب ذلك، لأنه لو فعله على سبيل العادة لبطل الأجر، وإنما يفعله على سبيل العبادة ليس على سبيل العادة. لذلك يساب فاعله امتثالا، كمثل الحرام يساب تاركه امتثالا. فمن الناس من يترك الحرام عادة ليس امتثالا لأمر الله عز وجل ولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تركوا لأن الدنيا شغلته، كان مثلا بيعمل حرام أو كان بيعمل كذا أو كان بيأكل حرام أو كان بيمشي في الحرام، المهم تزوج وخلف أولاد واشتغل وتغير به الحال وساب كل الحرام اللي كان فيه، لكن يأتي يوم القيامة يجد هذا الحرام في ميزان سيئات. طب لما؟ لأنه ما تركه امتثالا لأمر الله، وإنما الترك لا يستلزم منها التوبة، الترك المجرد لا يستلزم منها توبة، واضح؟ وإنما لابد لهذا الترك أن يستصحب معه الندم على ما فعل والعزم على عدم الرجوع، وأنه تركها لأن الله أمره بتركها. ومن شروط التوبة فعل الطاعات كما كان يفعل هذه المصائب التي كان يفعلها، وهذه هي شروط التوبة النصوح. لكن الترك المجرد عن التوبة هذا ليس بتوبة، لذلك كثير من الناس ممكن يسيب الموالد اللي كان بيروح، ويسيب الأضرحة اللي كان بيروح، ويسيب الحرام اللي كان بيعمله، لكن سابه ليه؟ خلاص بقى انشغلنا بحاجة تانية، ده اسمه ترك مجرد. الترك المجرد ده لا يسمى توبة، لذلك انتبه، هذه مسألة في غاية الأهمية. ممكن واحد يبقى عنده 50-60 سنة ويسيب أشياء كان بيعملها زمان حرام، لكن تركها ليست لله، وإنما تركها لانشغاله، انشغل عنها، يسأل عنها يوم القيامة، ليه؟ بس أنا سبتها، أنت ما تركتها لله، بدليل إن أنت لما بتفتكرها بتستلذها. فاكر لما كنا، فاكر لما مش عارف ايه، يا اخي كانت ايام جميله والله، الايام الجميله دي اللي بقى ماشي في الحرام والقصه دي. مع ان الاصل الشرط الركن الرقين في التوبه الندم، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الندم توبه، حديث ابي هريره، الندم توبه، ليس الندم فقط هو الشرط في التوبه، وانما لابد معه من اشياء، لكن ذكر شيء من ضمن أشياء يدل على أنه أعظم الأشياء، زي كده الحج عرفة، الحج ليس كله عرفة، وإنما ذكره تخصيصه لعرفة يدل على أنه أهم ركن في الحج، فهمت كده؟ يبقى ذكره لعرفة فقط في الحج دل على أن عرفة، الوقوف بعرفة أهم أركان الحج، كذلك الندم توبة. ما هو في مع هذا الركن الإقلاع عن الذنب، إن هو يتركه، مفهوم؟ لكن أهم شيء هو الندم، لأن الأصل أنك كلما تذكرت الذنب كلما ندمت، كلما يحس كذلك على العمل. يبقى الترك المجرد ليس بتوبة، وإنما حتى تكون توبة صحيحة لابد أن يكون الترك إيه؟ مقرون بندم، واحد الإقلاع عن الذنب، أدي اثنين، واضح؟ ثلاثة العزم على عدم الرجوع إليه، زي كده بيقول لك إيه؟ لو هموت مش هرجع تاني، وده الفرق بين الإنابة والتوبة، ده الفرق بين الإنابة والتوبة. لذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، يبقى هذه توبة. ثم قال بعدها وأنيبوا، إذن الإنابة دي غير التوبة، وأنيبوا بالأمر، وإحنا بنتكلم في الأمر الوجوب، وأنيبوا إلى ربكم، ليس فقط وأسلموا له، الإسلام هو أن تستسلم له اعتقادا وقولا وفعلا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. تاب وأناب، بعد كده أمروا بطلب العلم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، بعد كده نهى عن الحزبية، ولا تتبعوا من دونه أولياء. صح الكلام؟ أي إنسان يتوب أعمل إيه؟ الثلاث آيات دول منهج حياة. بعد ما تاب الإنابة، الإنابة اللي هي إيه؟ الإنابة معناها الرجوع بقوة، الرجوع بقوة يعني إيه؟ انتهى خلاص الحياة اللي فاتت دي، انتهت، شو ممكن أرجع لها تاني؟ لعلي أموت، خلاص انتهت الحياة، الحياة اللي فاتت دي انتهت، انتهت بالنسبة لي، وغسلتها وكفنتها وصليت عليها ودفنتها وخلاص على كده، انتهت المسألة. الله يريد منك، يريد أن يعلمك أأنت صادق أم كاذب، فيسلط عليك بعض الناس من أصحاب السوء، أأنت صادق لتظهر لنفسك الصدق أم الكذب، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا أن يظهر علمه فيك. فالإنابة أن يرجع بقوة، ده أمر، إن خلاص الموضوع الأيام اللي فاتت دي انتهت، لو هموت مش راجع، مش راجع، انتهت المسألة، هي دي معنى الإنابة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أسلم قلبك واعتقادك وجوارحك له. إيه معنى أسلموا له؟ إذا أمرك بأمر فنفذ، إذا نهاك عن نهي انتسب، هو ده أسلموا له. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بعد كده أمرك بطلب العلم، إنك تعلم دينك، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الكتاب والسنة. بعد كده نهاك إنك تنتمي لأي جماعة، ونهاك إنك تنتمي لأي حزب، ونهاك إنك تنتمي لأي شيء إلا ما كان عليه النبي وأصحابه. قال لك واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. لكن اللي بيستجيب قليلين، لذلك قال بعدها إيه؟ قليلا ما تذكر. كلمة قليلا ما تذكرون دي تقطع القلب يا أخي، والله تقطع القلب. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القلة. قليلا ما تذكرون، يعني اللي هيمتثل للحاجات دي ها قليل، لذلك قال سلة من الأولين وقليل من الآخرين. واضح الكلام؟ إذن هذه من إيه؟ من تعريف الأمر. إذن ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا، يعني تصحيح النية. يعني مثلا طلب العلم أمر واجب، أمر، يعني إن لم أتعلم العلم الشرعي، وما هو حده، ما هو حد فرض العين على طلب العلم الشرعي؟ ما لم يصح اعتقادي إلا به، وما تصح عبادتي إلا به، لازم أتعلمه. يعني مثلا أنا ببيع واشتري، يبقى لازم أتعلم أحكام البيع والشراء. أنا صرت مكلف، يبقى لازم أتعلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام. أنا علي فريضة الحج، معايا فلوس وقادر أن أنا أحج، يبقى لازم أتعلم فريضة الحج، مش هروح مع اي حد هناك. انا وجب عليا ومعايا فلوس ان انا اعمل عمرة، العمرة واجبة في العمر مرة، يبقى واجب اتعلم احكام العمرة، وهكذا. كل ما وجب عليك فعله واضح لابد ان تتعلمه. طلب العلم ده أمر واجب، ليس لك خيار أتعلم ولا ما تعلمش. لذلك يوم القيامة يسأل عنه يوم القيامة، لماذا لم تعلم دينك؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي إسناده حسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة فرض عين. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طلب العلم هذا فرض. طيب، حينما تأتي وجلست هنا لابد أن يكون جلوسك هنا أو في العلم عموما امتثالا لأمر الله، امتثالا لأني مأمور أني أتعلم. الامتثال يعلم الصبر، عدم استحضار الامتثال والنية يفسخ العزيمة. زي التائب، أي إنسان بيتوب لازم ينظر للآخرة، لو ما نظرش للآخرة هيرجع تاني، إنه بيتوب لله لأنه يخاف إن يموت في أي لحظة، فنظروا على طول لله عز وجل ولليوم الآخر، فده بيقوي، بيدي قلبه عزيمة، بيدي قلبه عزم. كذلك أنت مثلا جئت هنا في المسجد، إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ وكل لكل امرئ ما نوى. إذن الأصل أن تستحضر نية الإيه؟ نية الطلب، لأني أطلب لأن الله أمر ولأن نبيه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. يبقى على سبيل الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا، ويتوعد بالعقاب تاركه. لذلك قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أو هنا بمعنى ويصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم، يعني بل يصيبهم عذاب أليم. يبقى مجرد مخالفة الأمر تودي بهذه الأمة إلى الفتنة أو العذاب. فإذا أردت أن تعرف العذاب الذي تعيش فيه هذه الأمة والفتن التي تعيش فيها هذه الأمة، عندك الجواب. يبقى السؤال هو: لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه من فتنة وعذاب؟ الجواب سطر واحد، نص سطر: لمخالفة أمر الله وأمر نبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ ده في غزوة أحد كاد المسلمون أن يهزموا بسبب مخالفة أمر واحد، أمر واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، بس أمر واحد ليقرر الشرع أن هذه سنة لله لا تتبدل، إن العذاب والفتنة ملازمين لمخالفة الأمر، ملازمين. لذلك إيه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مش وأنت فيهم يعني وأنت حي، كثير من الناس بيظن هذا الكلام وفهموا كلام الحسن البصري غلط. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وسنتك فيهم. الحسن البصري لما قال ذهبت الأولى وبقيت الثانية، يعني استمسكوا بها، ما هي؟ وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفروا. لما الحسن بيقول ذهبت الأولى، يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ظهرت البدع، لأن الحسن البصري عاصر الخوارج وعاصر القدرية وعاصر الشيعة، فأطلت البدع برؤوسها وبدأت السنة تندحر. فمن هنا قال الحسن ذهبت الأولى، وليس ذهبت الأولى أي النبي عليه الصلاة والسلام ما، لأن الحسن أصلا ما شافوش. الحسن من صغار، من أواسط التابعين. الحسن يدوب ممكن شاف ابن عباس، مفهوم الكلام كده؟ لكن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ما دامت سنتك فيهم ويمتثلونها ويفعلونها فهم آمنون من العذاب. هو ده معنى الآية، فهم آمنون من العذاب، ما دام بيطبقوا سنتك فهم آمنون من العذاب. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. يبقى في شطرين اهو، الشطر الاول ده فيه وجوب امر برضه اللي احنا بنتكلم فيه، انا ما خرجتش عن الامر. في الامر بطلب، لانه لما يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يبقى لابد ان يكون فيهم من يعلمهم سنته. ما هو السؤال واقيموا الصلاه، كيف ستصلي؟ يبقى لابد ان اتعلم احكامها، لان ما لم يتم الواجب اللي هو اقامه الصلاه الا بتعلمها صار تعلمها واجب. يبقى وما كان الله ليعذبهم، الكلام ده على الافراد وعلى الجماعات، يعني على شخص واحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثه وعلى الاربعه والمئة والالف والمليون، ما دام يحتفظ بسنته. طيب انا اعرفها ازاي؟ يبقى لابد ان اتعلمها. يبقى باللازم في هذه الايه الشطر الاول من الايه طلب العلم، لانه قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. السؤال بعد اكثر الناس عن تعلم سنته؟ الجواب نعم. باللازم اذا بعدوا عن تعلم سنته فباللازم الا يعملوها، ده طبيعي جدا. لذلك مثلا حذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام قبض ايده كده وايده كده وجاب فينهم حجرين، اتى بحجرين وحطهم على بعض كده، ثم قال لمن امامه هل ترون ما بين الحجرين من نور؟ يعني مثلا حد شايف مثلا نور ما بين ايديه؟ قالوا لا. قال والله لتنقضن السنه سنه سنه حتى لا يظهر منها الا ما يظهر من هذا النور. يعني شوف الكلام بيقول الناس هيبتعدوا عن ايه؟ هيبتعدوا عن سنته ويبعدوا عن تعلمها، لدرجة إن كثير من الناس إذا رأى سنة صحيحة أو عمل سنة صحيحة تجد آلاف من ينكرون عليه، يقولوا له إيه السنة دي؟ ما شفناش حد بيعمل كده. فصارت السنة بدعة، وتصير البدعة سنة. تنقض الأحوال ليه؟ لمخالفة الأمر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى فيه أمر بيفعلوه وفيه ذنب بيستغفروا منه. طب ما بالك بقى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم معذبهم وهم يستغفرون. يبقى في عذابين مقابل أمرين، صحيح الكلام؟ لو نقضتم واحدة سيقع الايه؟ العذاب. ما بالك بقى لو الاثنين اتشالوا، صار لا يتعلم دينه ولا يعلمه، ومن الجهة التانية يذنب ولا يستغفر من ذنوبه ولا يتوب منها. ده بقى حياته عاملة ازاي؟ شفت الكلام؟ يبقى لا امر بينفذه ولا نهي بيبتعد عنه، حتى لما بيرتكب النهي ما بيتوبش. طيب الفئه دي حالها ايه؟ يبقى لما تيجي تشوف الاحوال اللي الناس عايشه فيها واللي احنا عايشين فيها، ان الله لا يظلم مثقال ذره ولكن الناس انفسهم يظلمون. لما؟ لمخالفه هذا الامر. إذن هو طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام. صلاة الفجر واجبة، أمر، بل من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ترك صلاة واحدة كفر بالله عز وجل. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله، المفرد المضاف يعم، يحبط كل عمله لمجرد ترك صلاة واحدة. وليس هذا خاص بالعصر، لكن لأهميتها. فليس لك خيار إن أنا أقوم أصلي دلوقتي ولا نام، هو ده الأمر. يعني طب أقوم دلوقتي ولا أنام؟ أنت مالكش خيار أصلا، أنت مش مخير في ده، أنت عبد، أنت عبد. ولو فهمت مقام العبودية هتتنفض تقوم، مش هتقابل الأمر بفظاظة أو غلاظة كده، لا بالعكس، أنت لو فهمت مقام العبودية هتفهم مقام المحبة، ولو فهمت مقام الحب لله هتقوم تتنفض، مش في الفجر، لقيام الليل. لو عرفت من هو الله لأحببت، ولو أحببت لاستجبت وما خالفت، ولو خالفت تسارع في التوبة على طول، لأن الحبيب ما يقدرش أبدا يخالف محبوب، مش ممكن، مستحيل. إذا جاء الأمر من محبوبه جل وعلا كما يقول ابن القيم رحمه الله ليس له إلا الاستجابة، واستجابته بخلاف استجابة أي إنسان، استجابة محب. ما هو في ناس بتستجيب على شطرين، في واحد بيستجيب لكن إيه أهو هنعمل إيه؟ يعني مثلا أنت بتأمر اتنين من أولادك يعملوا حاجة، ففي واحد بيعمل بس إيه والأمر مشق جدا، لكن في ابن عندك بيتمنى انك تأمره، ولو امرته بيستجيب فورا وبيعمل الامر بحب، بيستجيب الامر بحب. هو ده لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لما تعرف ربك الملك وتعرفه باسمائه وتعرفه بصفاته وتعرفه بأفعاله، وتقرأ إيه معنى إنه هو البر، إيه معنى الرحيم، إيه معنى رؤوف بعباده، إيه معنى اللطيف، إيه معنى الودود، لما تعرف ده تحب، لما تحب تجد كل أمر سهل فعله وكل نهي سهل تركه، تحس ان انت عايش في سعادة لانك بتستجيب لخالقك، لولي نعمتك، لولي نعمتك. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم في حسن الظن بالله بالأمس، هو ده. فاذا احببت ستجد كل الاوامر وكل النواهي سهلة فعلها. ومن هنا كلمة الأحكام التكليفية عند علماء الأصول، الكلمة دي جت من عند المعتزلة، من عند أهل البدع، كلمة التكليفية، لكن اسمها الأحكام الشرعية، لأن كلمة تكليفية يبقى فيها إيه؟ كلفة، مشقة، والمحب لا يحس بمشقة في أمر حبيبه، مش ممكن. وإن وقع بعض مشقة تأتي تبعا، تأتي تبعا لاستجابة الأمر، بتيجي تبع، زي مثلا في قيام الليل تراويح، تلاقي المحب مش بيستنى ان العشاء تأذن مثلا، التراويح مثلا تقيم، لا ده بيصلي العشاء ويروح جالس يصلي السنة ويجلس يقرأ في كلام ربه ثم التراويح، هو محب ليها. ممكن يأتي بعض مشقة لكن مش قصدا، بتأتي تبعا، وكلما زادت المشقة عنده تجده يزداد لذة، يعني مشقة عنده بلذة. لما؟ لأنه يقوم بعبودية الملك ويعلم أيضا أن له بها أجر وثواب. تفضل.